الحدود إدراج إدراج قطاع الوقت ونحو ذلك. قلنا بأنه باب العلل أغمض أنواع علوم الحديث. من يذكر لنا بعض أئمة العلل الكبار الذين كان لهم المرجع في الكلام في هذا الفن؟ شعبة بن الحجاج، أبو حاتم وابن أبي حاتم، ابن اسمه عبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبو حاتم والدهم، وله كتاب يعني سؤالات عبد الرحمن لوالده، سؤالات ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، الإمام البخاري ومسلم والدارقطني، يعني الإمام أحمد، يحيى بن سعيد وجماعة. ذكرنا يا إخوان أسباب العلل، ما هي أسباب العلل؟ أحسن، ضعف الذي يعتري البشر، فإنه ميدان العلل أحاديث من؟ أحاديث الثقة، وليس من السهل توهيم الثقة والحكم على روايته بالغلط، هذا ليس من السهل وليس لكل أحد، إنما للجهاب إذا تعلم الحديث أو لا، يعني هم الذين يوهمون الثقات، قل وهم فلان أو أخطأ فلان في روايته الحديث عن فلان وهو الصواب أنه عن فلان ونحو ذلك. لهذا يعني التوهيم الأئمة ليس بالأمر السهل، ومن أسباب العلل الضعف الذي يعتريه المفهوم. كان هذا إمام ثقة والأصل فيه عدم الغلط وعدم الوهم، لكن يعني هو من جملة البشر الذين يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون، فقد يهم الثقة قد يهم وقد يخطئ، لكن من الذي يبين خطأه ووهمه؟ الأئمة الكبار القضاة. وقل مثل ذلك يعني في ما نحن فيه، يعني إذا أخطأ وهم بعض العلماء أو المشايخ الكبار في الدعوة في العلم، ليس لكل أحد يعني أن يتكلم، وكل واحد يعني ينقد، كل واحد يرد الخطأ والغلط وإلى غير ذلك، فهذا لأهل العلم. وكثير من طلبة العلم من أقحم نفسه في هذه الأمور، يعني كثير منهم وبعضهم يعني ما أقحم نفسه فيها إلا حبا للظهور الذي يقسم الظهور، واستشرفوا لهذه الفتن ووقعوا في يعني الطعن في العلماء وانتقاص العلماء، خالفوا بذلك منهج العلماء في الانتقاد، النقد البناء، النقد البناء، انه الشباب في الغالب يعني تجد يعني هذه ردودهم وكذا مشربه بنوع من الهوى والعجله والتسرع وعدم الادراك التام للامور الإحاطة بها، وكذلك عدم النظر في العواقب ومآلات الافعال الى غير ذلك، مع قله الورع والديانه والايمان وحداثه السن، قل من هذه المنغصات التي تعتريه والتي يعني قد تؤثر في عمله في حكمه وما الى ذلك. ولهذا لا يستعجل الانسان في انتقاد الائمه والعلماء، فاذا راى شيئا او سمع شيئا يعني بدله انه يعني مخالف، يعرض ذلك على العلماء بدون ما يريد بذلك يعني فتنه، يعني يقول يروح الشيخ فلان يقول سمعت الشيخ فلان يقول كذا، يقول ما حكم كذا كذا، المراد تصويب الفهم تتاكد من صحه المعلومه، فان كان الشيخ الاول الذي سمع منه يعني صحيح قد يعني اخطا وكذا، فيكتب له بورقه في الدرس وكذا تنبيها وهو مشكور على ذلك، غير ان يثير بذلك او يتخذ ذلك مطيه للقدح فيه وانتقاصه ونسيان جهوده العظيمه في نصره الدعوه والسنه ومنهج السلف، كما يفعله اهل البدع والاهواء. ثاني، الامر الثاني الاختلاط، انت اجبت الاختلاط، يعني قد يختلط الثقه في اخر عمره، فاذا اختلط يخلط في الروايه، يعني في اول امره يكون يروي الاحاديث يعني مستقيمه، فاذا اختلط يختل ميزانه، فربما يقف المرفوع ويروي بعض الاحاديث عن فلان فيرويها عن فلان وما الى ذلك بسبب الاختلاط. ايضا هذا ضياع الكتاب ممن ضبطه ضبط الكتاب، إذا ضاع منه الكتاب يعني يحصل الغلط والوهم وما إلى ذلك، كما حصل لجماعة الله في ذكرهم في الموضع، يعني ممن يعني ضاع منهم الكتاب أو تلف الكتاب يعني يسقط في الماء وما إلى ذلك فيمحى حذره فيضيع عليه. الحديث المضطرب ما هو تعريفه؟ ده وما روي على متساوية متدافعة متساوية في القوة موجبة لضعف الحديث، هذه يروى على أوجه، ما حال هذه الأوجه؟ مختلفة، هذا مسند وهذا موقوف، متدافعة متساوية، هذا التساوي يوجب التدافع اختلاف والاضطراب، متساوية يعني في القوة موجبة لضعف الحديث. ما إذا لم تكن متساوية في القوة فسهل الترجيح، سهل ترجح رواية الثقة على رواية الضعيف والحديث الصحيح على الضعيف سهل، لكن الإشكال فيما إذا كانت هذه الطرق مختلفة وفي نفس الوقت ماذا؟ متساوية في القوة، هذا هو الحديث المضطرب. إذا لم نتمكن من الجمع أو الترجيح في الحديث المضطرب، وحكم الحديث المضطرب الضعف، لكن تارة يحمل هذا الاضطراب يحمله من؟ الشيخ، وتارة من الذي تحمله؟ الطلاب. متى يتحمل الشيخ يعني هذا الاضطراب؟ يقال بأن الشيخ هو الذي اضطرب في هذا الحديث. يعني إذا كان كل من روى عنه الحديث يعني من الثقات الملازمين للإثبات لهذا الشيخ، ليس عندنا في هذه الحالة دليل نرجح به رواية فلان على فلان، كلهم ثقات في مرتبة واحدة كلهم أثبات، لكن لو مثلا يروي الحديث مثلا أحد يعني الطلاب هذا الشيخ من هو ثبت فيه، مثلا يرويه مرسلا وآخر من الثقات لكن ليس بثبت في هذا الإمام، لا ينص الأئمة على أنه ثبت فيه، لهذا تقدم رواية الثبت، هذا أمر مهم تجدونه في التراجم. لكن إذا كان الجميع ثقات أثبات في هذه الحالة يعني يقال حديث مضطرب، الحديث حقيقة مضطرب لتساوي الطرق وتدافعها، تساويها في القوة وتدافعها. هذه الحالة ما الذي يحمل الاضطراب؟ الشيخ، وهذا هو الحديث المضطرب، حديث مضطرب الشيخ اضطرب فيه، تارة يرفع عن كان تارة، إذن الوهم حصل من الشيخ فهو حديث مضطرب ضعيف. ومتى يعني ماذا يحمل التلاميذ يعني الاضطراب الحاصل في الحديث؟ إذا كان أحدهما ثبت والآخر ليس بثبت، أحدهما ثقة والآخر ضعيف ونحو ذلك، فهذا الغلط والاضطراب الحاصل نحمله من؟ نحمله الضعيف، الراوي الضعيف، الراوي الضعيف هو الذي يتحمل هذا الاضطراب، لأن الإمام الأصل فيه أنه ثبت وأنه ثقة وأنه الأصل في روايته القبول كما قلنا وما إليه، لا نوهم الشيخ أبدا إلا إذا حصل هذا التدافع والتساوي في الطرق وما إليه، ولا في الأصل في روايته القبول. فهذا الأمر سهل إذا كان يعني الرواة والتلاميذ متفاوتون في المنزلة فهم يتحملون هذا الاضطراب، والاضطراب حصل من التلاميذ، وممن بالضبط؟ قل من الضعيف من الصدوق وما إذا، فيصار في هذه الحالة إلى الترجيح، فترجح رواية الثقة الثبت على رواية الثقة غير الثبت، ورواية الثقة على الصدوق والصدوق على الضعيف وهكذا. المدرج ما هو تعريفه؟ وما كانت فيه زيادة ليست منه بلا فصل. بلا فصل. وهو لك من قسم؟ أنا قسم. مدرج إسناد والمتن. مدرج متن عليك من قسم؟ ثلاثة أقسام. يكون إدراج في أوله وفي وسطه وآخره. مدرج إسناد إن شاء الله سيأتي في كتاب أوسع من هذا. هذا يكون يعني دخول في البحث. بحث بعض الأسانيد. ما حكم الإدراج؟ كان يغير المعنى لا يجوز إلا، يعني لا تجوز رواية الحديث المدرك إلا ببيان الإدراج الحاصل فيه. إذا كان يعني ماذا هذا الإدراج يغير معنى الحديث، إذا كان لا يتغير ما هو المعنى يكون عبارة عن تفسير للفظة كما جاء في حديث عائشة في بدء الوحي والتحنث تعبد، هذا لا يغير معنى الحديث، إنما هو تفسير للفظة التحنث بالتعبد، هذا لا بأس أن يروي على ما هو عليه. المتفق والمفترق، ما هو تعريف هذا النوع نوعه من حديث المتفق والمفترق؟ متفق ومفترق يا إخوان. وتتفق أسماء الرواد وآبائهم فصاعدا خطا ولفظا مختلفا، خطا من حيث الكتابة واللفظ من حيث النطق بها، وتختلف الأشخاص، هذا هو المتفق والمفترق، يعني متفق من وجه ومفترق من وجه آخر. متفق من حيث ماذا؟ من حيث الأسماء، أسماء الآباء وربما حتى يكون النسب أبو عبد الله محمد بن زيد اليمني مثلا والآخر كذلك، لكن هذا شخص وهذا شخص آخر، هذا المعنى المتفق والمفترق، يتفق معه في اسمه واسم أبيه والده وكنيته، ويفترق معه في ذاته وعينه وشخصه. وكذا والمؤتلف والمختلف، ما هو المؤتلف والمختلف؟ اختلاف واختلاف. خطا وتختلف نطقا ولفظا. المتفق والمفترق يحصل يعني الاتفاق في أسماء الأسماء أسماء الآباء والكنى وما إلى ذلك، ويحصل الاختلاف في الأشخاص في الذوات. هذا المؤتلف والمختلف يحصل الائتلاف في ماذا؟ في الأسماء والألقاب والكنى والأنساب وما إلى ذلك، ائتلاف واتفاق. خطا من حيث الخط والكتابة، وتختلف تختلف نطقا ولفظا، حيث النطق من حيث اللفظ، سواء حصل اختلاف هذا في النقد وفي ماذا أو في الشكل، اختلاف في الشكل مثل سلام وسلام عمارة وعمارة ونحو ذلك، وفي النقد مثل عباس وعياش حبان وحيان شريح شريح. ما هي فائدة معرفة هذا النوع؟ احتراز من التصحيف، دليل تصحف عليك يعني عباس إلى عياش وعباس ثقة وعياش ضعيف فتضعف الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله عز وجل وغفر له، قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. تقرأ رحمه الله الكلام على الحديث المنكر، والمنكر له تعريفان، المنكر له تعريفان. الأول مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، الأول مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، الثاني تفرد الضعيف، تفرد الضعيف، وهذا الذي قصده المصنف في هذا الموضع، هذا الذي قصده المصنف بقوله والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. يعني هذا الراوي لا يتحمل التفرد بهذا الحديث لكونه ليس بعدل، يعني لكونه ضعيفا، كونه راوي ضعيف. والمنكر لا يصلح شواهد المتابعة، على كل حال ضعفه شديد، حديث المنكر ضعفه شديد لا يصلح شواهد المتابعة. إذن المنكر كم له من تعريف يا إخوان؟ تعريف الأول مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. قولنا مخالفة الضعيف يخرج بهذا القيد ماذا؟ مخالفة المقبول، يعني لأن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه هذا حديث شاذ، يقال فيه الشاذ في اصطلاح الحديث. لكن إذا حصلت المخالفة من الضعيف لمن هو أولى منه، هل يقال فيه حديث شاذ؟ لا، قال حديث منكر، حديث منكر. ما في الشاذ فيشترط أن تكون المخالفة ممن؟ من المقبول. في الحديث المنكر المخالفة ممن؟ من الراوي الضعيف، ضعيف يخالف من هو أولى منه. راوي ضعيف يروي حديثا يخالف فيه راوي صدوق فهذا الحديث منكر. إذا روى الضعيف حديثا خالف فيه الثقة فهو كذلك حديث منكر، لأن يعني ماذا؟ هذا الضعيف خالف من هو أولى، من هو أولى منه، هو ضعيف وكذلك ماذا؟ خالف من هو أولى منه. ففيه التي الأولى الضعف والثانية مخالفة، إذن ضعف زائد ماذا؟ زائد مخالفة، هذا الذي يوجب النكر، ضعف زائد مخالفة. يعني لو لم تحصل المخالفة يا إخوان ولم يكن في هذا الإسناد إلا هذا الراوي ضعيف، ماذا يحكم الحديث؟ بالضعف، في إسناده فلان ضعيف. لكن إذا انضاف إلى هذا الضعف مخالفة هذا الضعيف لمن هو أولى منه، ماذا يحكم الحديث؟ بالنكارة. قال منكر، قال حديث ضعيف، هذا هو اصطلاح الحديث، قال حديث منكر. وإذا وجدت في كتب الحديث الشيخ الألباني مثلا في السلسلة ضعيف الموضوع يقول حديث منكر، أي رواه ضعيف خالف فيه من هو أولى منه من الثقات. يعني هذا قسم، أقسم الحديث المنكر. والشيخ الألباني رحمه الله يصطلع على تسميته بالضعيف جدا في السلسلة وغيرها، اصطلاح له وإلى المتقدمين لا يستعملون الاصطلاح. والحديث منكر حديث متروك مطرح كما شاء سيأتي. الشيخ لما يقول حديث ضعيف جدا يعني ضعفه شديد، هذا يفيد أنه لا يصلح شهود المتابعات. المنكر كذلك، المنكر ضعفه شديد لا يصلح في الشهود المتابعات. إذن هذا القسم الأول مخالفة الضعيف، ماذا يخرج بهذا القيد يا إخوان؟ مخالفة المقبول، لأن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه يحكم عليها بماذا؟ بالشذوذ لا بالنكار. وقد يحكم يا إخوان، وقد للتقليل يعني، قد يحكم على مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بماذا؟ بالنكار، قد يحصل هذا. لكن من قبل الأئمة الفطاحل الكبار يحكمون على بعض الأحاديث بالنكار، تجدون هذا في ترجمة يعني بعض الأئمة مثلا من ميزان الاعتدال أو في الكامل في الضعفاء أو في الضعفاء للعقيلي، إذا ذكر ترجمة الإمام يقول وأنكر عليه كذا وكذا، ثم من حديث يعني تتقف على ضعفه والحكم عليه في ترجمة راويه ومخرج إسناده، والحديث أنكر على فلان، وقد بعد أن يذكر ترجمته وما إلى ذلك وثناء العلماء عليه يقول أنكر عليه حديث كذا وكذا ويذكر إسناده وتخريجه ونحو ذلك. فقد يحكم على أحاديث المقبولين بالنكارة، لكن هذا قليل، وإلا في الأصل أن يحكم عليها بماذا؟ بالشذوذ، وليس لكل أحد الحكم على أحاديث المقبولين بالنكارة ولا بالشذوذ، هذا للجهابرة، لأن الأصل في المنكر يكون من قبل الضعيف، فلا يقال في أحد المقبولين يعني منكر. لكن قد توصف أحاديث المقبولين المخالفة بالنكارة إذا حكم عليها الجهابذة الكبار، هذا يعني كذا أوغر الثقة في المخالفة. إذن أول قلنا مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، فجمع بين الضعف ماذا؟ والمخالفة، حديث منكر. الثاني هو الذي قصده عنه المصنف في هذا الموضع تفرد من الضعيف، كذلك علته الأولى الضعف والثانية التفرد. الآن هل خالف؟ ما فيش مخالفة، لكن هذا الراوي الضعيف روى لنا حديثا لم يتابع عليه، لم يتابعه عليه أحد، فالأصل نقول حديث ضعيف في إسناده فلان، لكن نظرنا هل توبع هذا الضعيف؟ لم نجد أحدا تابعه عليه، لا أحدا من المقبولين ولا من الضعفاء، تابعه على رواية هذا الحديث، تفرد به راو ضعيف، فما حكمه؟ منكر، حديث منكر، لا يصح الشواهد ولا المتابعات. هذه مكره كثيرة، أمثلتها إن شاء الله في غير الموضع. نريد يعني ضبط القواعد، الذي يريد يعني ينظر في سلسلة الأحاديث الصحيحة الموضوع الشيخ الألباني رحمه الله، كثيرا ما تجري يقول منكر بعد أن يذكر مثل الحديث منكر ثم يذكر تخريجه ويفيد بهذه الفوائد. هذه أحاديث منكرة، يعني الحديث المشهور بين الناس: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا أنكره الذهبي رحمه الله، وقال مع نكرته لا أصل له. وقال الشيخ الألباني رحمه الله لا أصل له، وهي مقالة مشتهرة على الألسنة. أنكره كذلك مناوي في فيض القدير، هذا الكلام منكر ولا أصل له. كلمة لا أصل له عند أهل الحديث يعني تطلق على أمرين: الأول لا أصل له، أي لا سند له. لا أصل له يعني لا سند، لأن الإسناد كالأصل للشجرة، الشجرة هذه يعني هي المتن، وهذا الإسناد هو أصلها. لا أصل له يعني لا سند له، يروى من غير إسناد. يذكر في كتب التراجم، في كتب التاريخ، في كتب الشروحات، هكذا من غير إسناد. وقد يقال لا أصل له، والمقصود لا أصل له أي لا سند له يصح، كل أسانده ضعيفة واهية. لا أصل له أي لا سند له صحيح، كل الأسانيد التي روي بها هذا المتن ضعيفة واهية لا تقوم بها حجة، لا أصل له. على كل حال الذهبي أنكره، يعني حكم عليه بالنكارة، وهو متنه لا شك في بطلانه. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، هذا في حث على الدنيا وعلى الانغماس فيها وما إلى، كأنك تعيش أبدا كأنك ستخلد، وهذا معنى باطل، لأن النصوص كلها يعني تحث وترغب وتأمر بالزهد في هذه الدنيا وأخذ البلغة منها والاجتهاد في طلب العلم وفي طاعة الله وفيما يقرب إلى الله. هذا معنى ممكن، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يأخذ البلغة أو أنه يعني لا، لكن هذا فيه حث على ترغيب على تحصيل الدنيا. أعمل لدنياك كأنك، نحن لا نعمل للدنيا، أعمل للآخرة، للآخرة فلا أعمل للدنيا، أعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هذه اللفظة صحيحة، كأنك تموت الآن. فمنها ثم قال المصنف رحمه الله عز وجل أمثلة كثيرة إن شاء الله سيأتي بها، قال متروكه ما واحد به فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. متروكه ما واحد به فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. انتقل الكلام إلى الحديث المتروك بعد أن فرغ الكلام إلى الحديث المنكر. قد عرفنا المنكر تفرد الضعيف أو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. الحديث المتروك قال ما واحد به فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، كاف زائدة هنا، والمعنى وأجمع لضعفه فهو رد، أي مردود، أي مردود. وبعضهم يقول كيف ليست زائدة، فهو كرد يعني كالحديث المردود ثابتة ولها معنى، يعني للتشبيه والتمثيل، فهو رد أي فهو كالموضوع. وأجمع لضعفه فهو كرد أي فهو كالموضوع، كالحديث الموضوع. المتروك يا إخوان له إطلاقان، المتروك له إطلاقان، الحديث المتروك له إطلاقان. الأول يعني متى يقال في الحديث أنه متروك، والأصل هذا لكل يا إخوان يعني يطلق هذا على الراوي لا على الحديث، قليل جدا يعني استعمال هذا في الأحاديث والأسانيد، يطلق على الراوي قال متروك، متروك متروك ضعيف جدا، يعني إطلاقه على الحديث هذا قليل، إنما يقال منكر، لأن المتروك والمنكر في طبقة واحدة، وحديث المتروك منكر، حديث الراوي المتروك منكر، يحكم على حديثه بالنكار، هذا استعمال قليل، لكن له إطلاقان، وإلا الآن في هذه لا سيما المتأخرين لا يستعملوا هذا الإطلاق هذا. الشيخ الألباني يقول ضعيف جدا ويقصد هذا وهذا المطروح والمنكر والمتروك، وفي عرف المتقدمين منكر، هذا هو الشائع عندهم المنكر، حتى ما سنذكره المطروح يعني قليل يستعمله الذهبي في الموقف. إذن اترك له إطلاقان، الأول أن يرويه من يتهم بالكذب، أن يرويه من يتهم بالكذب، أن يرويه راوي متهم بالكذب. من الذي يتهمه بالكذب؟ الأئمة في الجرح والتعديل قام متهم بالكذب. من هو يخبر الراوي المتهم بالكذب؟ هذا المتهم بالكذب هو الراوي الذي يكذب في حديث الناس، الذي يكذب في حديث الناس مما لا علاقة له بالحديث النبوي، يعني إذا حدث الناس كذب يكذب، لكن لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وضاع، كما سيأتي وهو آخر نوع من أنواع علم الحديث يعني المضمنة في هذا المثل المختصر، هذا وضاع وكذاب، يقال فيه كذاب وضاع. إذا قال أهل الحديث هنا كذاب يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل وضاع يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديث الناس، إذن فنحن لا نأمن جانبه أن يكذب على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نجزم، لا نقول كذاب وضاع، نقول ماذا؟ متهم، متهم بالكذب. لكن هذا يشعر ويفيد بأن الرجل ماذا؟ يكذب، بأنه يكذب، بأنه يكذب، لكن في حديث الناس، يكذب في حديث الناس. إذا حدث الناس إذا أخ يعني وعد الناس أخلفهم وما إلى ذلك، لكن لم يثبت عنه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عنه حديثا. أما إذا ثبت عنه هذا فيقال فيه وضاع. إذن الإطلاق الأول حديث المتروك أن يرويه من يا إخوان؟ من يتهم بالكذب. من هو المتهم بالكذب؟ الذي يكذب في حديث الناس مما لا علاقة له بالحديث. أما إذا كذب فيما له علاقة بالحديث ولو لم يضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب وضع. مثلا لو قال مثلا ابن معين وثق فلان، ابن معين وثق فلان وهو لم يوثقه، فبناء على ذلك مثلا تقول الراوي قد وثقه ابن معين فوثقه فحديثه صحيح، فتصحح حديثه بناء على توثيق ابن معين له، وهذا التوثيق ليس بصحيح، هذا الرجل كذب على ابن معين أنه وثق فلان من الناس أو أنه ضعف فلان، فأنت تضعف حديثه بناء على تضعيف ابن معين له وهو لم يثبت تضعيف ابن معين لهذا الإنسان، إنما هذا الإنسان يكذب على ابن معين فهذا كذاب، كذلك هذا كذاب في عرف الحديث. ولهذا يعني في الجرح والتعديل أول شيء يعني في إطلاقات الأئمة ينظر أولا في ثبوت الإسناد إلى الإمام، إذا جاء عنه أنه ضعف فلان أو ما إلى ذلك ينظر في الإسناد هل هو ثابت إليه. وكذلك فيهم يعني هؤلاء الأئمة يعني لهم طلبة وتلاميذ فيهم الإثبات، من يعني ينقل عنهم الجرح والتعديل، وفيهم دون ذلك، وفيهم حتى الكذابين الذين كذبوا عنهم في بعض الأمور. لهذا مثلا في يحيى بن معين رواية عباس الدوري، عباس الدوري من الملازمين لهم، فإذا مثلا قد ينقل عن ابن معين في المسألة الواحدة أكثر من قول، يضعف تارة يضعف هذا الرجل تارة يوثقه. هذا إن شاء الله يعني إذا يسر الله عز وجل درسنا سنذكر هذه الفائدة. فأول شيء إذا حصل الخلاف في الراوي من قبل الإمام الواحد ولم يمكن الجمع بين أقواله فيه ينظر هل هي ثابتة بأسانيدها إلى هذا الإمام، فإن وينظر الناقل عنه من هو. فمثلا في ابن معين رواية عباس الدوري المقدمة على غيرها في كل الأحوال، يقدم رواية عباس الدوري في مثلا الشعبة يقدم رواية كذا، في فلان يقدم كذا، وبعض الناس يعني من كذب الأئمة يقال هذا الرجل يعني ليس بثبت في فلان وهو ضعيف في فلان وفيما يقول عن فلان ونحو ذلك. إذن هذا الإطلاق الأول أن يرويه من يتهم بالكذب، قلنا التهمة بالكذب في حق من يكذب في حديث الناس مما لا علاقة له بالحديث. ما إذا كان الكذب له علاقة ولو لم يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال فيه كذاب، كذاب. ومثلنا مما لا علاقة كأن يكذب على إمام من أئمة الجرح والتعديل يقول بأنه عدل فلانا أو وثق فلان، كما يفعل اليوم كثير من المتعصبة يكذبون على المشايخ والعلماء أنهم وثقوا فلان من الناس وأنهم زكوا فلانا وما إلى ذلك. والتزكية لا تنفع المنحرف ولو حصل عليه، يعني ولو كانت صحيحة بسبب تملقه للعلماء وتزلفه لهم وإظهاره للتمسك بالسنة والخير، إظهار الخير وإخفاء حقيقة أمره للعلماء، وحصل على التزكية بناء على هذا التلبيس الحاصل منه أو من المتعصبين له، يمشوا للعلماء ونفلان على خير وله جهاد وله دعوة وله كذا والناس يؤذونه ويتكلموا في باطل وكذا، فقد يغنون صدور بعض العلماء يدافع عنهم. تزكية لا تنفع، المنحرف لا ينتفع بتزكية أحد، إنما يزكي الإنسان عمله ومنهجه. التزكية لا تنفع لا ينتفع بها، كما أن المزكى التزكية لا يستفيد منها العصمة. قد يزكى اليوم بناء على ما يظهر العلماء فهذا إن شاء الله تظهر حقيقته، أو ينحرف ويتكلم فيه. الثاني، إطلاق الثاني المتروك، أن يرويه من غلب عليه الغلط، أن يرويه من غلب عليه الغلط أو الفسق أو الغفلة، أن يرويه من غلب عليه الغلط أو الفسق أو الغفلة. إذن إذا روى هذا الحديث راو غلب عليه الغلط، وهذا يقال في حقه فاحش الغلط، فاحش الغلط غلب عليه الغلط أو الفسق، يعني ظهر فسقه واشتهر به، أو الغفلة مغفل. من غلب عليه الغلط مثلا يقول كأن يروي الراوي 100 حديث، إذا روى 100 حديث وأخطأ في 50 وأصاب في 50 هذا يقال فيه سيء الحفظ. إذا غلب خطأه على صوابه، يعني يروي 100 حديث ويغلط في 70 حديث فيقال فيه ماذا؟ فاحش الغلط، فاحش كثير الغلط. وقد يعني يوصف بهذا الوصف فاحش الغلط من قل خطأه، لكن إذا نظرنا إلى نوعية الأخطاء فاحشة. إذن فالفحش الغلط ينظر فيه من جهة، من جهة الكثرة، من جهة الكمية، ومن جهة الكيفية. قد يكون الأخطاء تكون أخطاء قليلة لكنها فاحشة، هنا فاحشة يعني كمثلا نوح بن أبي مريم، يعني اتهم بالكذب. نرى بعض الأحاديث يعني التي لا يرويها إلا أهل الغفلة، كمثلا الحديث سفينة نوح أنها جاءت وطافت بالبيت 7 أشواط وصلت كذا، يعني مثل هذه الغرائب. وإن كان يعني خطأه قليل لكنه فاحش. إذا قلنا أن يرويه من غلب عليه الغلط أو الفسق أو ماذا أو الغفلة، إذا يعني زادت أخطاؤه عما ذكر، أن يروى 100 أخطأ في 80 وما إلى ذلك، هذا مغفل، هذا راوي المغفل. وهذه الغفلة قد تصيب بعض الصالحين ممن لهم يعني لزوم للسنة استقامة عليها، يعني من العباد الذين لا عناية لهم بالعلم، أم عناية بالتهجد وبالعبادة والصيام ونحو ذلك، لكن لا عناية لهم بالعلم. لهذا كان يعني السلف يقولون في بعضهم أصابته غفلة الصالحين، أو أصيب بغفلة الصالحين، الصالحين الذين انشغال بالزهد والعبادة لكن لا عناية لهم بالعلم ولا جهد لهم في جمع السنة ويعني الرحلة في طلب العلم وما إلى ذلك. هذا قد يحصل حتى قلنا ممن هو يعني سليم في عدالته، في عدالته سليم ومستقيم، لكن له غفلة من جهة خطه، لأنه الراوي يتكلم فيه من جهتين، إما من جهة عدالته وإما من جهة الضبط. قد يكون مستقيما في عدالته لا مجال للقدح فيه أبدا، لكن من جهة الضبط، من جهة الضبط يعني قد يقدح فيه، قد يكون مغفلا أو فاحش الغلط أو سيء الحفظ أو نحو ذلك. والحديث المتروك سماه الإمام الذهبي في الموقظة المطروح، هو حديث نوع بين الضعيف والموضوع، بين الضعيف وماذا؟ والموضوع. من الرواة الذين تركوا لكثرة غلطهم أو لغفلتهم رشدين بن سعد، رشدين بن سعد، رشدين، رشدين بن سعد. إن شاء الله سيأتي ذكر جميع الرواة وكذلك تمثيل لبعض الأحاديث التي ردت عليهم بسبب ما حصل لهم من الغفلة. رشدين بن سعد. ومن ترك للظهور فسقه سليمان بن داود الشاذكوني، من ترك للظهور فسقه سليمان بن داود الشاذكوني، وله قصة إن شاء الله نذكرها في موضعها، وهذا قد حكم عليه بأحكام من قبل أئمة الحديث غليظة. سليمان بن داود الشاذكوني هذا ترك لظهور فسقه، يعني له أمور نذكر في موضعها، اشتهر وظهر فسقه. قال المصنف رحمه الله عز وجل: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، على النبي، على النبي فذلك الموضوع. ختم بهذا النوع من انواع علوم الحديث، هو الكذب المختلق المصنوع يعني المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعريف الحديث الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الموضوع هو ماذا يا إخوان؟ هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الوضاع؟ هو الكذاب. الوضاع هو الكذاب. الكذاب على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ما إذا كان الراوي يكذب في حديث الناس فيقال في ماذا؟ متهم بالكذب. هذا في اصطلاح أهل الحديث، في اصطلاح أهل الحديث إذا قالوا متهم بالكذب فالراوي يكذب في حديث الناس ولم يثبت عنه الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في عرف المسلمين وفي عرف النصوص الشرعية خارج اصطلاح أهل الحديث، إذا كان الإنسان علم عنه الكذب فماذا يقال فيه؟ كذاب. يقال فيه كذاب ولا يقال متهم بالكذب، قال كذاب ثبت عنه الكذب. لكن هذا اصطلاح، نحن نتكلم على اصطلاحات الأئمة كلهم في فنه، اصطلاح أهل الحديث هو ما ذكر. إذا قالوا متهم بالكذب فهو الذي يكذب في حديث الناس مما لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالحديث. لكن في عرف الكتاب والسنة من كان يكذب في حديث الناس ويخلف في المعلومة إذا فهو كذاب، يقال فيه كذاب. إذن هذا هو الحديث يعني الموضوع والمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال فيه كذلك المختلق المصنوع كما ذكر المصنف في هذا الموضوع. والكذاب هو الوضاع. والوضاعون يا إخوان أقسام أو أصناف. الوضاعون أصناف، يعني الوضاعون من الرواة أصناف، وكل له مقصد يعني يا إخوان من وضعه للحديث، إن شاء الله سيتبين بسرد هذه الأصناف. الصنف الأول من الوضاعين زنادقة ملحدون، زنادقة ملحدون. فعلوا ذلك ليدخلوا في الإسلام ما ليس منه. وليحرفوا الإسلام. سيدخل في الإسلام ما ليس منه من العقائد والمناهج والأخلاق وما إلى ذلك والعبادات، كذلك يحرف الإسلام، يحرف الإسلام. هذا الصنف الأول، قلنا زنادقة ملحدون. الزندقة يا إخوان هي النفاق الأكبر، الزندقة في عرف السلف تطلق على النفاق الأكبر، والزنديق هو المنافق الاعتقادي في عرف السلف. الزنديق كلمة يشبه عربية استعملها الأئمة فارسيا، فالزنديق هو المنافق الاعتقادي صاحب النفاق الأكبر. المنافقون الذين قال الله عز وجل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء زنادقاء منافقون الذين نافقوا وتظاهروا بالإسلام، تظاهروا بالإسلام وبالدخول في الإسلام ليفسدوا دين الإسلام، كما أفسد بولس دين النصارى، تظاهر بالديانة النصرانية فأدخل فيها ما ليس منها وحرفها. فكثير من أهل يعني من اليهود والنصارى وأهل الملل دخلوا في الإسلام نفاقا، يدخل فيه ما ليس منه من العقائد الفاسدة المناهج المنحرفة. ولهذا قال الشيخ الإسلام كثير من رؤوس أهل البدع منافقون، ويكثر النفاق في الرافضة، فهم منافقون، الرافضة منافقون، وقد ظهر نفاقهم الآن ولله الحمد، وجاهروا بعقائدهم الكفرية والشركية. الرافضة ليسوا بمسلمين، بل هم منافقون يتظاهرون بالإسلام نفاقا، وإلا فليسوا بمسلمين، لا يلتقون مع المسلمين لا في دين ولا في إله ولا في نبي ولا في عبادات ولا في شيء من هذا، فلهم دين غير الإسلام. إذن فالرفض ليس بمذهب، وإنما هو دين، دين كاليهودية والنصرانية والبوذية وما إلى ذلك، ليس بمذهب كمذهب الاعتزال ومذهب يعني المرجئة والخوارج، لا هو طريقة ولا هو مذهب، إنما هو دين من الأديان الباطلة وضعه المنافقون قبحهم الله، لكن من طرق أهل البدع ورفع الشعارات الرنانة التي يتأثر بها عوام الناس. هؤلاء جاءوا يعني من هذا الجانب، يعني أظهروا محبة أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والغير عليهم، تهموا الصحابة بأنهم هضموا حقهم وإلى غير ذلك، استعطافا لعواطف الناس، استمالة عفوا لعواطف الناس ليكسبوا ثقة الناس ويجمعوا الناس، وهم كذبة في ذلك وفجرة. فإذا قالوا هم يعني إذا قال الرافضة أهل البيت وآل البيت اللهم صل على محمد وآل وما إلى ذلك، يقصدون أهل البيت آل بيت علي، لا يقصدون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤمنون به الله يسلم، بل يكفرون به ويطعنون فيه وفي عرضه وفي صحابته وتلامذته الذين خرجوا مدرسته. فهم أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صرحوا بذلك لقامت عليهم الدنيا، صاح بهم الناس من كل جانب، لكن طعنوا في يعني تلامذته وفي صحابته وفي أمهات المؤمنين ليتوصلوا بذلك، الطعن في عرضهم، الطعن في عرضهم. إذا وجدت يا أخوان مثلا شيخ من المشايخ تجد طلابه يعني في غاية الشدة على العلماء والطعن فيهم وانتقاصهم والجرأة والتسرع والتهور، ما لا شك أنه إذا كان لسيما مع هذه الكثرة، قل هذا منهج تربوا عليه في مجالس شيخهم، ما هو في واحد أو اثنين واحد، قلنا قل هذا الشاب اثنين تأثر بكذا، هذا في الشبكات، وهذا ربما قرأ كتاب وثالث، لكن يعني إذا كان يعني كل الطلاب على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج أخذوه ودرسوه وتربوا عليه بكذا، فإذا اتهم الصحابة بالبطر وبتحريف القرآن، كل الصحابة وخيارهم ومن جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بطانته وأصهاره ويعني هذا ذراع الأيمن وهذا أبو بكر وعمر ومن كان، خرجت أنا أبو بكر عمر، دخلت أنا أبو بكر عمر، إذا كان هؤلاء حرفوا الدين وحرفوا الإسلام ويعني حرفوا القرآن ودخلوا فيما ليس منه، فما بالك بالآخر. إذن هذا فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن واضح جلي، لكن لم يصرحوا بذلك، لكن هو كالصريح عند البطناء من أهل السنة والجماعة، فهم فجرة كفرة لا حظ لهم من الإسلام، إذن قلنا هذا الصنف الأول، قلنا زنادقة ماذا؟ ملحدون، أصحاب الإلحاد الذين لا دين لهم، والذين يميلون عن الحق وعن التوحيد وعن الدين الحق عن الإسلام. الإلحاد هو الميل، والملحدون يريدون أن يميلوا بأهل الإسلام إلى غيره من الملل والنحل، يقذفون فيهم من الشبهات والأباطيل العقائد الفاسدة. قلنا هؤلاء فعلوا ذلك، أي وضعوا الأحاديث وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم مقاصد، منها أن يدخلوا في الإسلام ما ليس منه. تعرفون يا أخوان أنه يعني ماذا، الأحاديث الموضوعة غالبا ما تكون هي السبب في انتشار البدع بالمسلمين والعقائد الفاسدة وإلى غير ذلك. الأحاديث الموضوعة مضمن فيها هذه الأمور، هذا عقائد فاسدة، مناهج منحرفة، عبادات باطلة ونحو ذلك. هم يضعون هذه الأحاديث وفيها مثل هذه الأمور، فتجد العوام يأخذونها ويستحسنونها وما إلى ذلك، يبنون عقائدهم على هذه الأحاديث الموضوعة وكذا. لهذا قال السلف: ليس الشأن في أن تستدل، وإنما الشأن في أن يكون استدلالك صحيحا، فلا بد من صحة الاستدلال. والمستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: أولا إلى ثبوت السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ثانيا ماذا يا إخوان؟ صحة الاستدلال بالدليل على الموضوع المعين. ممن كان يعني يضع الحديث لهذا المقصد من الزنادقة عبد الكريم بن أبي العوجاء، بس أن يذكر ويعير بهذا الصانع، لا بارك الله فيه ولا جزاه خيرا وعامله الله بعدله. عبد الكريم بن أبي العوجاء أعوج في عقيدته ومنهجه، عبد الكريم ابن أبي العوجاء، ومحمد بن سعيد المصلوب، محمد بن سعيد المصلوب هذا لقب، يعني هو صلب على الزندقة، صلبه السلف. محمد بن سعيد المصلوب هذا صلب على الزندقة والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والحارث الأعور الرافضي الكذاب، الحارث الأعور هذا رافضي كذاب، بل دع النبوة، هذا الكذاب الفاجر ادعى النبوة، الحارث الأعور هو رافضي قبحه الله. والمغيرة بن سعيد الكوفي، المغيرة ابن سعيد الكوفي، وجماعة ثلاثة يتذكرون في موضع، لكن هذا من الرؤوس. القسم الثاني يكذبون انتصارا لمذاهبهم، قسم يكذبون يعني يضعون الحديث لماذا يا إخوان؟ انتصارا لمذاهبهم، كالرافضة والخطابية ونحوهم، حتى المتعصبة ومتعصبة المذاهب يفعلون هذا والعياذ بالله. يعني إذا تجد الحنفية بعض المتعصبة منهم يعني اختلقوا بعض الأحاديث في ذم الإمام الشافعي، سيكون في أمتي رجل أشد عليها من إبليس وسماها ابن إدريس، حديث موضوع كذب حقدا على الإمام الشافعي رضي الله عنه كذلك يعني ونحو ذلك. إذن هذا قد يحصل من بعض المتعصبة، متعصبة المذاهب، يختلقون الأحاديث ويضعونها انتصارا لمذاهبهم، انتصار لمذاهبهم وللقدح في المذاهب الأخرى وإبطال المذاهب الأخرى والعياذ بالله. والخطابية تكلمت بهم الشافعي، قال لا أقبل شهادتهم لأنهم يستجيزون ويستحلون الكذب انتصارا لمذاهبهم، كما ذكر ذلك ابن كثير في البعث الحثيث. الخطابية يكذبون ويستحلون الكذب نصرة لمذاهبهم، والآن يعني الحزبين المعاصرين يستحلون الكذب لمصلحة الدعوة، يقولون لمصلحة الدعوة، يعني مصلحة الدعوة في الكذب، والدعوة تنصر بالكذب ما عاد الله، لا تنصر الدعوة إلا بالصدق والحق والسنة والتوحيد. كعب المالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية لم ينتصروا ولم يبرأوا بالكذب، بل بالصدق، ومن كذب وفجر على النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر بالمعاذير التي هو أول من يعرف كذبه فيها. هؤلاء راحوا كذبا وسموا بالعار، فضحهم الله عز وجل في الصورة الفاضحة وأصبر. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم مقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث: يكذبون تقربا وتزلفا إلى الملوك لأجل دنياهم، يكذبون تزلفا إلى الملوك لأجل ماذا يا إخوان؟ لأجل دنياهم، يتأينوا بذلك شيء من العطايا والهبات والمنح. يضع الأحاديث لذلك الملك ليحسن بعض أفعاله وأقواله ومواقفه، يختلق له أحاديث. تنال بذلك بعض النوال الدنيوي الفاني، كما فعل غياث بن إبراهيم. كما فعل غياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم وضاع، وكان سبب وضعه هو ما ذكر، حيث دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام. كان المهدي يلعب بالحمام، فساق له إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مختلقا مكذوبا، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر إسناده المكذوب: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. الحديث بدون قوله أو جناح صحيح، بدون لفظة أو جناح، يعني لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح أو حافر، هذا صحيح. فأدرج هذا الوضاع لفظة ماذا؟ أو جناح، يعني هذا فيه السبق واللهو واللعب جناح، يعني بالطائر، يعني أمر مشروع وأمر يعني مستحب وأمر جائز ولا بأس به وما إلى ذلك. يعني وضع هذا غياث تزلف إلى محمد بن منصور المهدي، فتفطن له محمد بن منصور المهدي لكذبه، وكان يحفظ الحديث، كان يحفظ الحديث، وتفطن له أنه يعرفون، يعني أصلا هم كانوا يعرفون يعني الأمراء يعني حال الشعراء أنهم إلا من رحم الله، كلهم يتزلفون بشعرهم بما يذكرونه في أشعارهم من الثناءات المبالغ فيها على الملوك، يريدون بذلك النوال والعطايا وما إلى ذلك. فغضب يعني محمد بن منصور فذبح الحمامة التي كان يلعب فيها، يعني غضبا، وكان الأولى لا يذبح الحمامة إنما يعاقب هذا الكذاب الوضاع. الرابع من أصناف الوضاعين: من يفعل ذلك يريد حث الناس على الخير لجهله. من يفعل ذلك يريد حث الناس على ماذا يقول؟ على الخير، يريد أن يحث الناس على الخير وعلى بعض الأعمال الصالحة التي هو يعني ماذا يرى الناس يعني قصروا فيها، فيضع لهم بعض الأحاديث في بيان فضلها ويبالغ في يعني ذكر فضائل ذلك العمل وتلك العباد، كما يفعله نوح بن أبي مريم وميسر بن عبد ربه وجماعة من الجهلة، يضعون الأحاديث ترغيبا للناس، ترغيبا للناس على بعض الأعمال الصالحة، أو كذلك يعني ترهيبا لهم على بعض الأعمال المنكرة، الأحاديث فيها من الوعيد، فيها من كذا، سنواصل بعد الأذان بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قلنا يا إخوان الصنف الرابع: من يفعل ذلك، يعني من يضع الحديث أجل ماذا يا إخوان؟ حث الناس على الخير بجهله، يعني ترغب الناس في بعض الأعمال الصالحة التي يراهم مقصرين فيها. كذلك وضع بعض الأحاديث يعني لبيان شناعة وفضاعة بعض الأعمال المنكرة، فيذكر فيها يعني من الوعيد وما إلى ذلك الذي لم يرد في النصوص الصحيحة، ترهيبا لهم على الإقدام على هذه الأعمال. ويكذب يعني ونيته ما ذكر، يريد حث الناس على الخير، يحذرهم من الشر، هذا أهون، لكن مع ذلك لا يجوز. وفي الصحيح غنية عن الضعيف، في الأحاديث الصحيحة غنية في الحث على الخير والتحذير من الشر بكل أنواعه. ويعرف الوضع بأمور، يعرف الوضع بأمور، أمارة الحديث الموضوع يعرف بأمور. الأول إقرار الواضع، إقرار الواضع أن يقر يعني الكذاب أنه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا حديث، كما أقر بعضهم عن السلف يعني قال أنا وضعت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا حديث في فضائل أهل البيت، بعضهم قال في فضائل علي، بعضهم قال في كذا. إقرار الواضع. والصحيح أنه يعني صحيح في خلاف يذكر في البعث الحثيث، يعني إقرار الواضع الكذاب هل يصدق في إقراره باعتبار أنه كذاب؟ الكذاب هل يصدق في إقراره؟ لهذا الشيخ الإسلام يقول عن السلف اختلافهم في توبة الزنديق، أنه منافق ويتظاهر بالحق ويبطن الباطل، فهذا إذا تظاهر بالتوبة قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، لأن ديدنه النفاق، فقد يتظاهر بالتوبة نفاقا. الخلاف مذكور في مواضعهم من كتب أهل العلم. إذا قلنا يعرف الوضع بأمور، الأول إقرار الواضع، الثاني مخالفة أصول الشريعة إذا كان الحديث مخالفا لأصول الشريعة الإسلامية هو حديث موضوع، مخالفة الأدلة الصحيحة، مخالفة أصول الشريعة قواعدها العامة، مخالفة كذلك الأدلة الصحيحة الأخرى، تخالف الأدلة فهو موضوع. ما قال ابن الجوزي رحمه الله عز وجل في كتاب الموضوعات، قال إذا رأيت الحديث يباين المعقول، يعني يخالف صريح المعقول، أو يخالف المنقول، يعني المنقول الصحيح من الوحي كتاب السنة الصحيحة، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع. هذه قواعد كلية لمعرفة الحديث الموضوع. يخالف ماذا أولا؟ المعقول، عقل الصريح، يخالف المنقول يعني النقل الصحيح، أو يناقض الأصول، أصول العامة الشريعة الإسلامية وقواعد الكلية معروفة التي تدور عليها رحى الشريعة، قال فاعلم أنه موضوع. من الموضوعات المشتهرة عند الناس حب الوطن من الإيمان، هذا حديث موضوع، حب الوطن من الإيمان، حب الوطن من الفطرة وليس من الإيمان، يعني من الفطرة أن يحب الإنسان بلده هو موطنه، يعني الذي ولد فيه ونشأ فيه وتراه. ولهذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة إلى المدينة كان بلال ينشد على جبال مكة، يعني على ينشد على جبال مكة وما إلى ذلك، وكان الصحابة قد هاجروا، ولا يجوز إنسان أن إذا هاجر من بلاد أن يرجع إليها، أن يرجع إليها. الصحابة ما رجعوا إلى المدينة إلا لحج أو عمرة، فلما قدموا في يعني غزوة الفتح جعل بلال ينشد ويتذكر أيام مكة والعهد المكي وما إلى ذلك، وله أبيات معروفة في ذلك. إذن حب الوطن من الفطرة ليس من الإيمان، لكن الوطن إذا كان بلاد إسلام وأرض إسلام يذب عنه ويدافع عنه، يذب عنه ويدافع عنه، ولا يسكت عن من يريد أن يفسد فيه من المفسدين كالخوارج وما إليك، ما يريد الإخلال بأمن أهله، هذا لا يسكت عنه أبدا. النفاح عن أرض الإسلام واجب على أهلها حفاظا على أمن المسلمين، استقرارهم لمزاولة عباداتهم ونحو ذلك. من هذا الباب يعني دفاع أهل السنة والجماعة عن البلاد وعن يعني الذب عن والرد على الخوارج المفسدين وما إلى ذلك، حفاظا على أرض الإسلام التي تقام فيها شعائر الله وشرائعه كذلك، وهي ظاهرة ولله الحمد والمنة. هناك أحاديث كلية كذلك يعني في معرفة الموضوع، يعني أمور كلية في معرفة الموضوع، تجدونها في كتاب المنار المنيف للإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر قواعد كلية منها أحاديث العقل قال كلها كذب، أحاديث العقل كلها، كل حديث يعني الأحاديث الواردة في فضل العقل وما إذا كلها كذب ليست بصحيحة، والعقل يعني قد يعني ذكر في القرآن الكريم، ومدح الله عز وجل أولي الألباب أصحاب العقول السليمة الصريحة التي تخضع للوحي ولا تتقدم بين يدي الوحي وتفتش في الغيبيات وتخوض بعقولها في الأدلة، تقبل ما وافق العقل وترد ما خالف العقل، وما هذا لا، لكن العقل الصريح خاضع للأدلة وما إلى ذلك منذ في القرآن الكريم. إذن أحاديث العقل كلها كذب موضوعة، نص علي بن القيم في المنام المنير، كذلك أحاديث الديك كلها كذب إلا حديث واحد، الحديث التي جاء فيها ذكر الديك كلها كذب موضوع إلا حديث إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، يسمع الإنسان صياح الديك يقول اللهم إني أسألك من فضلك، لأنها ترى الملائكة، وإذا سمعتم نباح الكلاب تعيذ بالله، عفوا، وكذلك نهيق الحمير لأنها ترى الشياطين، كذلك أحاديث المؤاخاة لعلي رضي الله عنه كلها كذب، علي أخي وكذا من الأمور التي وضعها الرافضة، نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة، كذلك أحاديث الحميراء كلها كذب، أحاديث الحميراء، ما معنى أحاديث الحميراء؟ عائشة رضي الله عنها بالحميراء كلها كذلك كذب، نص على ابن القيم رحمه الله في المصدر المذكور. وحكم الحديث الموضوع لا يجوز، حرام أشد التحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب على الله، قول عليه بلا علم، ولا تجوز رواية الحديث الموضوع إلا مقرونا ببيان حاله أنه حديث مكذوب وموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصرح يعني الخطيب والمدرس أن الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولش حديث موضوع بعد أن يروق الحديث الموضوع، قد لا يفهم العوام هذه اللفظة، يقول حديث مكذوب، هذا حديث مكذوب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا صحة لا أصل له، ويصدره بصيغة التمريض. قد سبقت معنا أعرفنا هذا مر معنا في بس آخر الإخوان في البعث، قال وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون، قد أتت يعني هذه المنظومة كالجوهر المكنون يعني المحفوظ عن الشمس، اللؤلؤ هذا المحفوظ عن الشمس وعن الرياح وعن الغبار، يكون دائما ناظرا مشرقا مشرقا إلى غيره، سميتها منظومة البيقوني، نسبها إليه منظومة البيقوني لأنه هو الذي نظمها رحمه الله، والبيقوني كما سبق في العالم لزركلي الخامس 64 يعني الجزء الخامس 64 قال هو عمر أو طه بن محمد بن فتوح البيقوني، وفي معجم المؤلفين الجزء الخامس 44 قال البيقوني كان حيا قبل عام 1080 هجرية يعني 1669 ميلادية بالإفرنجية، ولم تذكر له كتب تراجم ترجمة كبيرة أو كبير شيء في ترجمته ترجمة حافلة إلا ما ذكر، فرحمه الله عز وجل فلا رجل كان مخلصا ولم يكن ممن يحب الشهرة، لذلك لم تذكر له يعني ترجمة حافلة في كتب التراجم. ثم قال فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت، فوق الثلاثين بأربع أتت يعني 34 بيتا أبياتها تمت بخير ختمت، يعني أبيات هذه المنظومة جاءت فوق 30 بأربع ثم بخير ختمت، وإلى نكون قد انتهينا وفرغنا من التعليق على هذا المتن، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يخلص نيتنا ومقاصدنا بما فتاب علينا ووفقنا إليه، وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا لما حصل من خلل أو خطل أو يعني ماذا في بعض المناقشات يعني كان حصل فيه يعني ربما سوء أدب، ونعوذ بالله من ذلك مع الناظم مع بعض أهل العلم في مناقشة بعض الأقوال ورديات، فنستغفر الله ونتوب إليه من ذلك إن كان حصل ذلك، وإلا في الواجب التأدب مع أهل العلم حتى ولو يعني يجد طالب العلم كلاما يعني خطأ ونبه عليه الأئمة فينبه بكل أدب واحترام. وإلى هنا. والأخ يقول: كيف يسمى حديث المختلط كابن لهيعة؟ هذا الحديث ضعيف إذا كان هذا الحديث رواه بعد الاختلاط، إذا روى قبل الاختلاط فهو مستقيم. خلاص يأتي على المختلط في غير هذا إذا يسر الله بمثل آخر كابن لهيعة. ابن لهيعة ابن معين يقول ضعيف من قبل ومن بعد، يعني هو سبب اختلاطه احتراق كتبه رحمه الله ابن لهيعة. لكن ابن معين يقول هو ضعيف من قبل يعني اختلاط كتبه وبعد ذلك، إذن فهو ضعيف مختلط في علتين. قال من بعض شبهات التبليغيين الكذب في الحديث، جوابهم على ذلك أنه إذا كان الكذب جائزا الإصلاح بين الناس فمن بالك بذلك الكذب بين الله والخلق، هذا الكلام كذب على الله ورسوله. إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.